رمضان هل هلال فاستبشروا بطلوعه رمضان هل هلال فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوعه قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوعي يا مرحبا برجوعي يا مرحبا برجوعي.